الجارية تزيد بشيئين، تزيد على الذكر بشيئين. قال: وتزيد جارية على الذكر في البلوغ بالحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني مقصود بقوله حائض يعني البالغ، إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. فإذا حاضت وأتى الدم للأنثى حكم ببلوغها. أيضا الأمر الثاني الذي تزيد فيه الجارية على الذكر من علامات البلوغ، قال: وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، عند الحمل يعني منذ حملت، يحكم ببلوغها منذ حملت. قال: لأنه دليل إنزالها، الحمل دليل إنزالها، ولا ينعقد الحمل إلا بالسائل المنوي من الذكر والبويضة من الأنثى، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد مما إهما ماء الرجل وماء الأنثى. قال: فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين. إذن متى يحكم ببلوغها؟ أولا منذ أن تحمل، نقول الآن بلغت، لكن لو حملت واستمر الحمل 9 أشهر مثلا أو أكثر، فإنه يحكم وولدت بعد ذلك، يحكم ببلوغها من 6 أشهر الأخيرة لأنه اليقين، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن مدة أقل مدة الحمل 6 أشهر، فيعمل في هذا باليقين. وهنا قال في الإقناع: ولا اعتبار في البلوغ بغلظ الصوت ولا فرق الأنف ولا نهود الثدي ولا شعر الإبط ونحو ذلك لعدم اضطراده. إذن هذه العلامات التي إذا وجدت في الإنسان حكم ببلوغه. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. والرشد الصلاح في المال. نعم، ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة، وهي البلوغ والرشد أو العقل مع الرشد، بحال ولو صار شيخا. ولو صار شيخا، قد يكون شيخا مجنونا أو يكون شيخا سفيها، فإنه لا ينفك عنه الحجر، لا ينفك عنه الحجر. ثم فسر الرشد، والمذهب أن الرشد هو الصلاح في المال، الصلاح في المال، وهذه عبارة الإقناع وعبارة المنتهى إصلاح المال، إصلاح المال لا غير هذا، لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم. آنستم يعني علمتم منهم صلاحا في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله، وحتى لو كان مفسدا لدينه، حتى لو كان مفسدا لدينه. يعني المقصود أنه يكون صالحا في ماله ولو كان غير مستقيم في دينه، أهم شيء أنه يستطيع أن يحفظ ماله، يستطيع أن يحفظ ماله من الضياع. قال: ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا. والمراد التصرف هنا البيع والشراء، البيع والشراء مرارا، فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. وقوله يتصرف مرارا كما ذكر الخلوتي، أن المراد أنه يقع ذلك منه مرات كثيرة، مرات كثيرة ولا يصدق بمرتين، فلا بد أن يقع منه مرات كثيرة. فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، غالبا يعني لا يشترط أنه لا يغبن تماما، لا يغبن أحيانا في مرات قليلة، لكن الغالب في تصرفاته أنه لا يغبن. وأيضا لا يغبن غبنا فاحشا، قد يغبن غبنا يسيرا، قد يغبن غبنا يسيرا، هذا لا يخرجه عن كونه صالحا في ماله. ومرد الغبن كما ذكرنا سابقا إلى العرف، فما جاء في العرف أنه غبن فإنه غبن، وإلا فليس بغبن. فما جاء في العرف أنه غبن فاحش فإنه غبن فاحش، وإلا هو غبن يسير. قال فلا يغبن غبن فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام، ولا يبذل ماله في حرام، لا يزال في تعريف الصلاح في المال. أولا يتصرف مرارا بيعا وشراء فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، ثانيا أنه لا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو، كخمر وآلات لهو. أيضا قال أو في غير فائدة، أيضا لا يبذل ماله في غير فائدة، يعني كما قال نجدي وإن لم يكن حراما، كغناء ونفط، يعني إحراقه ليتفرج عليه، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها، عد سفيها. لكن في الحقيقة الآن الواقع يعني قد يناقش في أمرين. الأمر الأول أنه قال ولا يبذل ماله في حرام، وكثير من الناس يبذلون أموالهم في حرام، وظهر كلامهم أنه لا يبذل تماما ولا مرة واحدة ما يبذلها في ما يبذل ماله في حرام، وهذا في الحقيقة مشكل، لأن الإنسان قد يبذل ماله في حرام، وإذا بذل ماله في حرام في شراء أغاني مثلا ونحو ذلك، هل يعد سفيها؟ الحقيقة يحتاج إلى تأمل والعمل. الآن العمل من الناس ومن القضاة أنه لا يكون سفيها، أنه لا يكون سفيها. أيضا في غير فائدة، في غير فائدة، إحنا إذا نظرنا إلى العلة يقول لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها، عد سفيها، يعني رجعوا في هذا إلى العرف. والآن تعرفون يعني يبذل كثير من الناس أموالهم في غير فائدة، في غير فائدة. طبعا قوله هنا كغناء، المراد به الغناء المباح، الغناء الذي بدون الآلات الموسيقية، بدون الآلات الموسيقية. وردهم هذه الأشياء إلى العرف يعني يجعل في الأمر مساغا، لأن العرف الآن قد يبذل الناس فيه أموالهم في غير فائدة ولا يعدون سفهاء. أيضا قوله ونفط، أي إحراقه ليتفرج عليه، ما أدري لو أدرك الفقهاء الآن يعني الملاهي الموجودة والحدائق والمنتزهات التي يبذل الناس فيها أموالهم، هذا يعني هل هذا يسمى فائدة؟ يعني الأنس برؤية هذه الأشياء، هل هذا فائدة وليس فائدة؟ النفط يعني يشتري النفط ليحرقه ويتفرج عليه، يعني النفط يمكن إذا كانوا يقصدون النفط فعلا، هو يقصد النفط طبعا اللي هو البترول، يعني اشترى شيئا وأحرقه وتفرج عليه، يعني قد يكون سفها الآن صحيح حتى الآن، لكن يبذل ماله لكي يأنس بما يراه أو لكي يلعب بلعبة يعني يأنس بها، فهل يعد الإنسان سفيها في بذله المال في مثل هذه الأمور؟ في الحقيقة يعني أنا لا أتصور أن هذا يعد سفها إلا إذا أكثر منه الإنسان. إذا أكثر منه الإنسان نعم، حكي إذا فعله مرة في الشهر مرتين في الشهر ويعني رأى هذه الأشياء واستأنس بها وذكر يعني أذكر يا عبد الكريم شو اللي ذكرنا إحنا من كلام الفقهاء أنهم أجازوا فيها العوض، ما الذي ذكرناه؟ في الشيخ يعني ألا يذكر الفقهاء يعني أنه يجوز بذل العوض في بعض الأشياء التي يأنس بها الإنسان؟ نعم نعم، مثل صوت الطائر. أي نعم، صوت الطائر صحيح صحيح، لكن كان الغاية قال وإن كان ذلك سفهنا وكذا ولا لا هنا ولا عند الطائر؟ في صوت الطائر. لا لا، حبس قالوا حبس الطائر لنغمته، حبس الطائر لنغمته. نعم. أجازوه طبعا، هم أجازوه بشرط أنه يطعمه ويسقيه. و أيضا ذكرنا صورا أخرى اللي ذكرتها أنت، في اللي هو الدباب والقراد. نعم. القراد أيضا ها للتفرج عليه وكذا. نعم، والتفرج عليه نعم، يلعب بالدب أمام الناس ويبذلون له مالا حتى يؤنسهم. وأيضا الدباب الذي عنده دب لكي يفعل هذه الأشياء الحركات البهلوانية هذه ويأنس الناس بالنظر إليها ويدفعون فيها عوما. فهذه موجود يعني موجودة في زمن الفقهاء. وهذا يعني هل الأنس، هل دفع المال للأنس بالنظر إليها إلى هذه الأشياء يعد بذلا للمال في غير فائدة؟ ما رأيكم يا شيخ؟ والله في صعوبة يا شيخ الآن. طيب في العروس يا شيخ، يعني من يجيب عرضة مثلا، هل يدخل في قول الغناء فيكون سفها؟ إذا كان فيها طبل، إذا كان فيها طبل فالطبل محرم. لا محرم. إذا كان دف شيخ دف. لا لا، العرس هذا مستحب، إذا كان دف مستحب، لا يدخل في هذا أبدا. تعرف العرس عندنا سيبذل عوض، يعني سيبذل عوض لمن يضرب الدف. لا لا إشكال، لا إشكال، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال، لأن أصلا هذا عبادة، أصلا ضرب الدف في العرس عبادة، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يدفع إليه، أي إلى الصغير، حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، بما يليق به. نعم نعم. لقوله تعالى نعم، هذا الشيخ اللي قال عنه الشيخ مرعي يقول هنا: وكطير لقصد صوته فيصح بيعه لأن فيه نفع مباح. قال لكونه من البطر، هذا يقول الشيخ. أيوة. نفسه الشيخ مرعي قال لكونه من البطر والأشر ويعد سفها. أيوة نعم، لله فائدة فيه. ها، ويعد سفها. هو قال الأشر، قال الشيخ فسرها الرحباني، قال هو النشاد والاختيار. أي اللي هو إيش هذا؟ يعني إنه يختال ويدخل في شيء، في نفسه شيء من الاختيال والكبر ونحو ذلك. لكن هذا قال سفها، وهم هناك صححوا العقد يعني فقط. نعم، يقول يعني حلهم عن الرحباني، قالوا كطير اللي قصدي صوت، يعني صح بيعه. أي. قال لأن فيها قال كهزار وببغاء وهي الدرة وبلبل لمن نحوها لأن فيها نفع مباح فيصح بيعه. أيوة. وإن كره حبسه لذلك للتلذذ بصوته لكونه أي حبسه من أيوة. البطر وهو قلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة والأشر هو النشاد والاختيال ويعد سفها إذ لا فائدة فيه. اقرأ لي بس كلام الغاية فقط. يقول وكطير لقصد صوته أيوة. أظن منها وكره حبسه أي. لكنها موجودة في الرحمن لكونه من البطر والأشر ويعد سفها. هذا من البطر والأشر هذا من الكلام الغاية ها؟ نعم ويعد سفها إذ لا فائدة فيه. أي. جميل والله جميل. إذن هل هذا يعني يعتبر يعني هذا يكون الإنسان به سفيها ويفجر عليه؟ لو نظرنا في عبارة الشيخ الحجاوي نعم. مستقلة نعم ويقول بأن يتصرف مرارا نعم وهذا التصرف الذي الكثير الذي حصل منه لا يغبن فيه ولا يبذل ماله في حرام أو نعم. في غير فائدة نعم يعني ما تحل بهالطريقة كيف؟ ولا يبذل ماله في حرام هذا مسألة ثانية. إيه لكن أقصد يعني أولا يتصرف مرارا وهذه التصرفات يتصرف مرارا فعلها غالبا لا نقول يتصرف مرارا وهذه التصرفات التي فعلها لم يغبن فيها غبن غالبا ولا بذل ماله في حرام ولا في غير فائدة. إيه لا لا لا لا, لا ما تكون هكذا لأن في المنتهى قال بأن يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غبنا فاحشا ثم ذكر سطرين ثم قال وأن يحفظ ويعتبر مع ما تقدم من إناس رشده أن يحفظ كل ما في يده عن صرف فيما لا فائدة فيه أو حرام كقمار وغناء وشر محرم. لا لا هذا غير هذا يعني هذا غير. طيب عموما لابد يتحقق في هذا صراحة يعني هل كل من يبذل ماله في غير فائدة أولا لابد نذكر ما الذي ليس فيه فائدة. هل الأنس بالشيء فائدة وليس بفائدة؟ هو في الحقيقة أنه فائدة هو من نعم الله عز وجل. أصلا إذا الإنسان أصبح مسرورا في نفسه فإنه في, في, في, في نعمة وعافية بل إذا صار مهموما أجر. ما من مسلم يعني يصاب مصيبة أو يهتم بهم وغم إلا كفر عن خطاياه يعني كما ورد في الحديث أو في معنى الحديث. نعم قال ولا يدفع إليه أي للصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به يعني بتصرف اللائق لأبويه كما قالوا صرف لائق لأبويه. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة المراهق المميز الذي يعرف المعاملة التعامل مع الناس في البيع والشراء ويعرف المصلحة والمفسدة أيضا فيأتي المصلحة ويجتنب المفسدة. قال ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون حال الحجر الأب قال الرشيد العدل ولو ظاهرا. طبعا اشترط في الأب أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا وأن يكون عدلا ولو في الظاهر. قال لكمال شفقته فوليهم ولي هؤلاء ثلاث حال الحجر إنما هو الأب ويشترط في الأب أن يكون بالغا رشيدا عدلا ولو ظاهرا. طبعا هل يتصور أن يأتي أب ليس ببالغ أو لا يتصور؟ نعم يتصور. يتصور كيف يتصور؟ مو بالـ11 شيخ قالوا إنه يمكن أو الـ10. نعم. شلون؟ الـ10 قال يمكن من وجود الحمل. كيف يمكن؟ لما تكلم الشيخ عن هو إذا أمكن منه الحمل. نعم. فإنه يكون بالغا إذا أنزل منية يكون بالغا. فكيف يتصور أن يكون الأب غير بالغ؟ غير هذا ذكر الشيخ منصور. نعم. الحاق بالنسب شيخنا. نعم الحاق النسب. نعم الحاق النسب. لأن سيأتينا إن شاء الله في الحاق النسب أنه قد يلحق بابن 10، ولا قال هناك صرح وقال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ولا يحكم قد نلحق هذا الطفل لابن 10، لكن لا يعني هذا أن هذا أن الملحق به الصغير هذا الذي بلغ 10 أن يكون قد بلغ، لا لا لا يعني أنه قد بلغ يحكم ببلوغه، لا لا يحكم ببلوغه إلا بالعلامات المذكورة هنا. إذن اشترط في الأب حال الحجر على هؤلاء أن يكون بالغا رشيدا عدلا ولو في الظاهر. قال ثم وصيه أيضا اشترط في الوصي للأب هو البلوغ والرشد والعدل ولو في الظاهر، لأنه نائبه ولو بجعل، ولو كان هذا الوصي بجعل يعني يكون ولي هؤلاء الثلاثة بجعل وثم متبرع، وهناك متبرع لو هناك وصي أو أوصى له الأب أن يكون وليهم، وهناك شخص قال أنا أكون وليهم متبرعا، فإنه يقدم الوصي، يقدم الوصي. قال وثم متبرع ثم الحاكم، ثم الحاكم قال في الإقناع ويضم أمينا أو يقيم أمينا في النظر لليتيم والمجنون لانتقال ولايته، يعني الحاكم يوكل ينظر من يصلح وليا لهؤلاء الثلاثة. قال لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت لي الحاكم، فتعينت لي الحاكم. قال ومن فك عنه الحجر فسفها، ومن فك عنه الحجر فسفها أعيد عليه، أعيد عليه. هنا الذي يعيده هو الحاكم، الذي يعيده هو الحاكم. قال رحمه الله ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. شيخ هذا يؤيد كلام ابن فيروز يا شيخ، أنا قال إلا الحاكم اللي هو إيش؟ نقلت قبل شوي إن الرشيد إذا سفيها فإنه لا يحجر إلا بحكم حاكم، فكلام البهوتي هنا لا يؤيد هذا النقل. نعم هذا نفسه صحيح، وفك عن الحجر فسفها أعيد عليه، هذا نفس المسألة التي ذكرها في الشيخ بن فيروز، يعني يكمل معنى ما تقدم. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لا ينظر في ماله، في مال هذا من سفها وعيد الحجر عليه، لا ينظر في ماله إلا الحاكم. قال كمن جن بعد بلوغ ورشد، من جن بعد بلوغ ورشد فإنه يكون وليه الحاكم، يكون وليه الحاكم. قال رحمه الله ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالحق، لا يتصرف الولي لأحد هؤلاء الثلاثة إلا بالأحظ، يعني إلا بما فيه مصلحة لهم. ولا يتصرف، ذكرنا أن هذا حكم مبهم وبينه في المنتهى وأنه محرم، يحرم عليه تصرف لأحدهم إلا بما فيه مصلحة لهم، لقوله تعالى ولا تقرب مال يتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معنى، يعني النص ثبت في اليتيم الصغير وقيس عليه السفيه والمجنون لأنهما في معنى الصغير. قال ويتجر الولي المحجور عليه له مجانا. فسرها الشيخ منصور قال أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم، لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد، لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه لأنه كما قالوا متهم. نعم شيخنا بسم الله عليك. نعم. كأن في التمثيل هذا أو في الشرح كأن استثناء للأب، يعني لأنه قال إذا اتجر ولي اليتيم فيها، هل يفهم منه استثناء الأب يعني من والأب؟ الأب أصلا هذا الأب ما يحتاج استثناء، لأن الأب له يتملك من مال ولده ما شاء، له يتملك من مال ولده سواء كان صغيرا أو كبيرا، ما لا يضره ولا يحتاجه الأب، لا إشكال فيه، له أن يتجر مجانا، له أن يتجر بمقابل، لا إشكال، لأن له أن يتملك. أما غير الأب، أحسنت، هذا صحيح، غير الأب فإنه لا يتجر إلا مجانا. فإن قال أنا أريد الربح، الربح نقول دفعه لغيرك وهو الذي يربح. طبعا هنا عبد الكريم ذكرنا فيروزنا استحبابا ولا لا؟ اللي هو الشيخنا ويتجر. نعم نعم، يقول كما صرح به في الإقناع. صرح به إقناع ولم أره. مين اللي يقول ولم أره يا شيخ؟ ها؟ أنا لا أقول لم أره. لكن في الاختيارات شيخ الإسلام قال ويستحب، تستحب التجارة بمال اليتيم، بقول عمر وغيره رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. هذا في الكشاف ده. هو نعم. هذه الشيخ من العبارة اللي قبله، التجارة بماله ما أولى من تركه. نعم صح، والتجارة بماله ما أولى من تركها. الأولوية هنا جميل، الاستحباب صحيح صحيح، الأولوية تكون استحباب، تكون استحباب. قال ولا يعقد نفسي لأنه متهم. نعم يعني شيخنا الاتجار يعتبر مستحب، لكن كونه يكون مجانا هذا يعني يلزم ولا؟ نعم أحسنت أحسنت، صحيح صحيح، لابد أن يتجر مجانا لئلا يحابي نفسه، لئلا يحابي نفسه، لأنه يقول أنا سأضع لي أنا 30% 50%، فهو متهم في حق نفسه، فلا يتجر إلا مجانا أو يدفع إلى غيره. ولذلك قال المؤلف وله دفع ماله لمن يتجر فيه، يعني في مال هؤلاء، مضاربة بجزء من معلوم من الربح للعامل، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن أبضعت طبعا كما قال فيروز المراد بالإبضاع هنا هي المضاربة، المراد بالإبضاع هنا ولا الإبضاع أصلا، الإبضاع هو العمل في مال الغير بدون مقابل، الإبضاع هو أن تعمل في مال غيرك بدون أن تأخذ شيئا، والربح يكون للغير هذا. لكن هنا يحمل قول هنا في الحديث أبضعت مراد به المضاربة، قال ليتجه الدليل كما قال فيروز،